باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في هذا دليل على توفيق الإنسان نفسه وغضبه عليها، لقوله: ثكلتك أمك، وفيه أيضا دليل على ترك جواب الغير لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر، مع أننا نعلم أن عمر من أحب الناس إليه، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لكن قد تقتضي المصلحة أن لا يجيبه إن لم يكن هناك عذر لا نعلمه. وفي أيضا قول: فما نشبت، أي لبثت، كما في حديث الوحي: لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يلبث. وفيه أيضا شدة خوف عمر من الله عز وجل، وكان عمر على شدته من أخوف الناس من عذاب الله، حتى إنه أحيانا يمرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها التخويف، ويعاد ويبقى أسبوعا مريضا من شدة ما سمع رضي الله عنه. ولذلك هرب من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم، خوفا من أن ينزل فيه قرآن رضي الله عنه، وهذا لشدة ما وجد في نفسه. ولكن هذا الحديث في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقول المؤلف فضل سورة الفتح يريد بذلك هذه السورة أو النصر، يريد هذه السورة، هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيها أيضا أن نزول القرآن الذي فيه زيادة العلم خير من الدنيا وما فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على شخص بالعلم، ولا سيما علم كتاب الله عز وجل، فإنه خير من الدنيا وما فيها. ويدل لذلك ما نشاهده الآن. ما تقولون فيما صنع الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة، وما حصل لهم من سعة الرزق وسعة الملك؟ في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة، ولا لا؟ لكن الآن أبو هريرة أشد منهم تأثيرا ونفعا للأمة، أليس كذلك؟ كل الدنيا التي أخذها الخلفاء أو التي عاشوا فيها كلها راحت وفنيت، لكن العلم لا يفنى، العلم لا يفنى. وانظر أيضا إلى ما خلفه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم، كيف باقي إلى يومنا هذا يذكرون به ويدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشر لشريعة الله. نعم، هذا بخصوص السورة فقط، لا بخصوص العلم عموما. أما السورة فواضح إنها فيها بشارة بأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمين محلقين، وذكر فيها أشياء كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كلها على هذا وهذا، على هذا وهذا، لأنه الله أعلمه بذلك فنال العلم. لكن ظاهر الحديث أن السورة نزلت جميعا، ما تكلم عليها الفتح، ثم قرأ لا تقدم ها اي وقصلاني ها اي ثم قرأ ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بينا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل يطوف بالبيت من فتاحة وهي الحكومة، أو المراد فتح مكة عدة له بالفتح عدة له بالفتح وجي به على الماضي لأنه في تحققه من منزلة الكائن، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى. قال ابن العربي أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهم على الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إلي من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء. لا مو بعد الحمد لله، هل نزلت جملة واحدة أو لا؟ أنا وجدتها شغول. أقرأ المثل، نظر المثل، فقرأ إنا فتحناك فتحا مبينا ثم قرأ إنا فتحناك فتحا مبينا بس ما لك بس أب. خلاص راجعها بعدين يمكن تحتاج إلى طول. ما هي بعيدة، ليس هذا البعيد. اي نعم. ليس هذا بعيد، ولا سيما أنه قال له مرة في صلح الحديبية ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به. نعم. ها؟ نعم. إلا هذا أقول هذا ظهر اللفظ، أقول هذا ظهر اللفظ، لكن بس نحتاج أن نتحقق أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قرأها عليه كلها أو قال سورة ثم قرأ أولها واقتصر على أول. بيان أن سورة الفتح نزلت كلها في مرة واحدة. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير أخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن المسور ابن مخرمة. مكتب مخرمة أنت اللي كاتبه. مخرمة نقلت كذا. نعم نقلت كذا كلمة تراجع. مخرمة ومروان قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبة من أولها إلى آخرها، وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية. فقال الشوكاني في تفسيره أيضا أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها صلى الله عليه وسلم. رجع فيها ما في فاء. رجع بتشديد رجع فيها الله يعافيك. طيب فيها أيضا سورة ثانية يقولون أنها نزلت جميعا وهي سورة الأنعام. المشهور أنها رجعت أنها نزلت جميعا. لا المائدة مفرقة. طيب نعم ما فيه شيء بين، ما في شيء بين. هذا اقرأ موزعة المعوذات الظاهر. نعم نزلت جميعا. قل هو الله أحد. اي نعم والفاتحة. لكن الطوال ما أشوف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.